يقول فضيلة الشيخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه المقولة الدارجة عند العامة وهي الشكوى على الله؟ المعنى صحيح، الشكوى إلى الله، لكن جاءوا بدل إيلاب على، والمعنى صحيح. نعم.